الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله على كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة عند أمر النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه بأن يتعلم لغة يهود، إنما سلام أمر زيد إن هو يتعلم لغة اليهود حتى يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخاطب مع اليهود. وكلمنا نقلنا كلام شيخ الإسلام في مسألة جواز إن الإنسان يتعلم لغة غير اللغة العربية، وذلك للحاجة، وإن طبيعي إن الإنسان لما يجي يدعو الناس هيدعوهم بمصطلحاتهم، فهيحتاج إن هو يتفاهم معهم بلغتهم، هيحتاج إن يتفاهم معهم برأيهم بكلامهم، هيحتاج ان هو يعطيهم الوحي على الطريقة التي يفهمونها. وهذه من وظائف الدعاة الى الله، ان كل واحد بيكلم طائفة معينة فهو مطالب ان هو يفهم الطائفة دي هتفهم الكلام ازاي. يعني بيكلم اطفال غير اللي بيكلم كبار، اللي بيكلم يهود غير اللي بيكلم نصارى، غير اللي بيكلم بوذيين غير اللي بيكلم ملاحدة، اللي بيكلم متعلمين غير اللي بيتكلم ناس عندها قدر قليل من التعليم، اقصد في القراءة والكتابة او في علوم الحياة. فالامر بيختلف، ولذلك هذه من مهام اهل الاسلام، ان ينبغي ان يخاطب الناس على قدر عقولهم وعلى قدر افهامهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما امر الصحابي انه يعمل دوت، وجت حادثه اليهود، وازاي ان اليهود حاولوا ان هم يغشوا في حكم الله سبحانه وتعالى، وان هم يكذبوا على مساله الرجم، وعملوا تبديل الرجم الى التحميم، وازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيهم بما انزل الله سبحانه وتعالى. واحد من اليهود اسمه عمرو بن سعدة، الرجل ده لقى مر كده في يوم، فلقى كانوا قينقاع أجلوا عن المدينة، لا حصون نظير أجلوا عن المدينة. فالرجل قاعد يفكر كده، طب يا جماعة هو في حاجة هنا غلط، يعني احنا هنا عايشين بقالنا عشرات بل مئات السنين، وبعدين فجأة ان ما عادش في يهود في المدينة الا بنو قريظة، والراجل ده له كلام وبيقول كلام حق. فبدأ الراجل يفكر، يعني كان النقطة اللي كان فيها التفكير هي نقطة ان هو مش لاقي حد حواليه، يعني فجأة بيبص حواليه كده ملقاش حد، لا اصحابه كلهم يا اما هجروا اجلوا عن المدينة يا اما ماتوا. فبدأ يفكر، كانت دي لحظة تفكر، لحظة توقف. واحيانا احنا بنمر بهذه اللحظات، لحظة تفكر، ان انت بتحس ان انت لوحدك، تحس ان انت مفيش حد حواليك. فدي فرصة او نقطة مهمة ان الواحد ياخد قرار. عمرو بن سعدة بدأ يفكر كده، فطاف من الذين فرأى خرابها وفكر ثم رجع الى بني قريظة. ولكن رجع هذا الرجل الى اليهود الموجودين في المدينة اللي هم كانوا اسمهم ايه، بنو قريظة، كانت اخر قبيلة من قبائل اليهود في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فوجدهم في الكنيسة فنفخ في بوقهم فاجتمع. وقعد يقول للكنيسه، طب اليهود كان عندهم معابد، مش الكنيسه، الكنيسه المعبد البيعه دي كلها بيطلق على مكان العباده يعني. فاجتمعوا، فقال الزبير بن باطة: يا ابا سعيد، اين كنت منذ اليوم لم نرك؟ وكان هذا الرجل لا يفارق هذا المعبد او هذه الكنيسه، وكان يتاله في اليهوديه، كان رجل عابد. فقال له: انت كنت فين من الصبح ما شفناكش؟ قال له: والله انا خدت لفه كده وطفت ومريت على بني نظير ولقيت الخراب ولقيت مفيش حد موجود. هذا الرجل يقول كلام ينبغي أن أتفكر فيه. فقال: رأيت اليوم عبرا. قال له: والله أنا شفت، اعتبرت، يعني النهاردة كنت قاعد كان يوم تفكر، رأيت منازل إخواننا خالية بعد ذلك العز والجلد والشرف الفاضل والعقل البارع، تركوا أموالهم وملكهم وملكها غيرهم، وخرجوا خروج ذل، ولا والتوراة، وبيحلف يعني، ولا والتوراة ما سلط هذا على قوم قط بهم حاجة، وقد أوقع قبل ذلك بابن الأشرف ذي عزهم ثم بيته في بيته أمنا، وأوقع بغيره، وأوقع بني قينقاع فأجلاهم وهم أهل جد اليهود وكانوا أهل عدة وسلاح ونجدة، فحصرهم فلم يخرج إنسان منهم رأسه حتى سباهم، فكل ما فيهم فتركهم على أن أجلهم من يسرب. يا قوم قد رأيتم ما رأيت فأطيعوني، تعالوا نتبع محمد. الراجل قال لهم أنا شايف أن احنا الراجل ده بيقول كلام حق، وإحنا لو إحنا أهل حق ما كانش مفروض يحصل فينا كده. طبعا ده منطق خاطئ، يعني ان هو هذا المنطق فقط، لكن هو الحقيقة ان يعني فكرة ان انا لو انا اتهزمت وحصلت لي مشكلة يبقى انا كده غلط، مش دايما ده يعني عادي. في واحد لما ما تحصل له اي مصيبة يقول لك دايما ايه يبقى انا كده غلط، ده مش صحيح. ان احيانا يبتلى المرء في الطريق الصحيح، يعني احيانا ربنا سبحانه وتعالى يوري الانسان ان هو ينبغي أن يتوجه إلى ربه، أن يدعو ربه، أن يبذل في رضا ربه، فبيبتليه الله سبحانه وتعالى. وقد ابتلي الأنبياء، يعني سيدنا نوح، سيدنا يونس، سيدنا إبراهيم. فمسألة أن أنا لو ابتليت يبقى أنا دايما غلط، لا دي مش صحيحة، دي مش دائما. مهم أن احنا نتهم أنفسنا، ومهم أن احنا نرجع إلى الله، ومهم أن احنا نستغفر ونتوب مباشرة، لكن ليست دائما علامة. يعني لو الصحابة كانوا في أحد قالوا احنا ايه احنا كده غلط، احنا مفكناش مفكون نتبع النبي عليه السلام ليه، اصل احنا كده ايه، اصل احنا نزل بنا هزيمة واتقتل مننا ناس كتير، فيبقى احنا كده غلط. لا ده مش صح، ان احيانا ربنا سبحانه وتعالى يمحص، الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد كيف شاء حتى يراجع هؤلاء العباد انفسهم في علاقتهم بربهم. فاليهودي ما فكرش في دي بس، يعني هو ما كانتش المشكله الرئيسيه ان هم فقط تم الجلاء، انما فكر ان موجود في كتب التوراه بشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وموجود في كتب التوراه صفه النبي صلى الله عليه وسلم، وموجود ان هيحصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود معارك، وان النبي صلى الله عليه وسلم هينتصر. فهو بدا يقارن الكلام ببعض، يا جماعه هو صفته، هو نفس الراجل اللي موجود صفته، هو نفس المهاجر، هو دي طبيعة الحياة اللي بيننا وبينهم. وبدأ يظهر علامات ان لما احنا هنقاتل احنا هو اللي هينتصر. فخلاص هي العلامات واضحة، كلها العلامات موجودة في التوراة كلها واضحة ان هو نفس الرجل. فقال اطيعوني تعالوا نتبع محمد صلى الله عليه وسلم، فوالله إنكم لتعلمون أنه نبي وقد بشرنا به. هي دي بقى النقطة، أنه هو كان اعتبر، كان نقطة الاعتبار الهزيمة. يعني في ناس كده يا جماعة ما بتقفش لما تتكسر، مهم أن احنا نقف قبل ما نتكسر. يعني مش لازم تتكسر عشان تقف، مش لازم يحصل بلاء شديد عشان ترجع لربنا، مش لازم ربنا سبحانه وتعالى يخسف فيك الأرض عشان تتوب، مش لازم يموت لك عيل ولا يجي لك مرض صعب عشان ترجع وتقول استغفر الله انا فعلا كنت ماشي في طريق غلط، انا كنت فعلا راجل ظالم، انا كنت فعلا راجل نمام، انا كنت فعلا راجل بساعد في الظلم والفساد، انا كنت فعلا راجل فاحش، انا كنت فعلا راجل عاقل والدي، انا كنت فعلا راجل تارك للصلاة. مش لازم يحصل مصيبة، يعني عادي ممكن نتوقف ونفكر بعقولنا، مش لازم ربنا سبحانه وتعالى يعمل لك بلاء شديد عشان ترجع. قال الله سبحانه وتعالى ولئن ذقناه نعباء بعد ضراء مسته ليكلن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور. ان الانسان لما ربنا سبحانه وتعالى يعطيه نعماء، لئن ذقناه رحمه منا ثم نزعناه منه انه لا يئوس كفور. ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يذيق الانسان رحمه ثم ربنا سبحانه وتعالى ينزع هذه الرحمه، عارف نزوع الرحمه، تنزع هذه الرحمه منه، فالانسان ييأس ويه ويكفو بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يذيقه نعماء بعد ضراء، بعد هذه الضراء ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه، المفروض ان هو ايه، يشكر، يعمل ايه، يفتخر ويتكبر على الناس ويقول له لقد ورثتها كابر عن كابر، يقول له انت ما تعرفش انا طول علمي بتاع العلم، انت طول عمرك جاهل، انت طول عمرك فاشل، انت يا عم على مهلك. الحمد لله الذي انعم علينا بهذا، ده لسه النعماء، ده انت حديث نعمة. انه لفرح فخور، قال الله سبحانه وتعالى الا الذين صبروا وعملوا الصالحات. هنا مش الذين امنوا وعملوا الصالحات، إلى الذين صبروا وعملوا الصالح. هنا صبر الأنبياء، هنا صبر الناس على العمل الصالح، الصبر على الطاعة، الصبر على الشكر، الصبر على البلاء، الصبر على إقامة أمر الله سبحانه وتعالى في ظل متغيرات الحياة الصعبة. إلى الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فربنا سبحانه وتعالى شرح صدر هذا الرجل عمرو اليهودي على أن يفكر في هذه الأحداث. إمتى حصل الموضوع ده؟ حصل الموضوع ده بعد إيه؟ بعد كسرة بني النضير. تفتكروا اليهود هيوافقوا؟ يعني هو قال لهم أطيعوني وتعالوا نتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنا الوقت بقى عندي يقين أنه هو رسول الله، أنا عندي يقين أنه إيه؟ رسول من عند الله سبحانه وتعالى. تعالوا نتبع بقى النبي صلى الله عليه وسلم، هل اليهود هيوافقوا؟ فقال تعالوا نتبع محمد، فوالله إنكم لتعلمون أنه نبي وقد بشرنا به وبأمرهم ابن الهيبان. احنا اتكلمنا على قصة ابن الهيبان زمان في دلائل النبوة او في اول قصة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وازاي ان هو كان بيقول لهم على مسألة ان ده زمان نبي وهيأتي مهاجره وازاي ان هو هيؤمن به وهكذا. فاسكت القوم فلم يتكلم منهم متكلم، فعاد الكلام وخوفهم بالحرب والسباء والجلاء. قال لهم خذوا بالكم ان مكتوب في التوراة ان هو لو احنا ما امناش به هيعمل ايه؟ هيحاربنا ويسبينا ونخرج من هذه البلاد. فقال الزبير بن باطة قد والتوراة قرأت صفته في كتاب باطة التوراة التي أنزلت على موسى ليس في المثاني الذي أحدثنا. فقال كعب بن أسد ما يمنعك يا أبا عبد الرحمن من اتباعي؟ قال له طيب هو أنت ليه ما بتتبعوش؟ يعني بدأ أنت أمنت ومكتشف أو أنه راجل صالح وشايف أنه راجل نبي ورسول من عند الله، ليه بقى ما بتتبعوش؟ سؤال وجودي صحيح، مش انت امنت، مش انت لفيت واعتبرت، خلاص يا عم واحد تبعه. فقال انت، قال له انت ليه ما بتتبعوش؟ قال له العائق ان انا اتبعه انت. قال له انا هو كعب هنا فوجئ بالإجابة، انا ليه؟ انا عملت لك ايه؟ فقال انت سيد القوم ونحن تابعا لك. قال له انت الكبير بتاعنا، ولو انت قلت حاجة كلنا بنمشي ايه؟ تمشوا. يعني تخيل كده، في ناس كده يا جماعة، يعني هو ما بيمشيش إلا مع تابع، إلا مع الكبير، الكبير في نظري. الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان جعل الإنسان حرية، إرادة. أنت عندك إرادة؟ عندك إرادة. أنت عندك إرادة ولا أنت متساق؟ عندك إرادة؟ كلنا عندنا إرادة. دي مناط التكليف، يعني لابد أنك تفهم ده، ان انت ربنا حرر ارادتك، انت عليك ان تختار. هو قال له والله انا تابع الناس، وراجل كبير بتاعنا قال له، قال لي كعب، قال له مين ايه بلا انت مؤمن بما تتبعه؟ قال له ما اقدرش اتبعه لحد ما انت تقول. عارف البلد ديت لو مثلا الصبح قرروا مثلا ان هم ايه، قال لك ايه، احنا نطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، هتلاقي الناس كلها بتطبق السنة. ليه يا جماعة؟ هو السنة كانت مستنية ان حد يطبقها عشان انت تطبقها؟ يعني لو وزير من الوزراء ولا رئيس من الرؤساء قرر ان هو يطبق سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويعلن ذلك امام الناس، قرر ان هو يطبق كتاب ربنا سبحانه وتعالى في بعض الاشياء وامر الناس انها تعمل ده، الناس هتعمل ايه؟ هتلاقي شيوخ ماشيين في الشارع. هو ايه اللي حصل؟ هما اتباع. هو تربى على ان هو يفضل تابع، هو تربى على ان هو يفضل منتظر القرار. الله سبحانه وتعالى يحررك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيذهب الى العبيد، ودي كانت مسألة صعبة جدا، ان واحد عبد عند واحد، اللي احنا مش عبيد، يعني الناس احرار. كان زمان في ثقافة العبودية، دي ثقافة، دي مش الاسلام اتى بها، دي كانت موجودة قبل ليه؟ قبل الاسلام بكتير. ان كان الناس عادي واحد يقف في السوق كده يلاقي اتنين زي ما انت تشتري طماطم وخيار وفلفل، بيلاقي عبيد بيتباعه، فيقول له انا اخد ده واخد دي وهات لي ده، يلا عم انت هو لف وكده، يلا يلا بس يلا ورايا. وكان ربنا سبحانه وتعالى جعل لهؤلاء، لما كانت هذه ثقافة، جعل لهؤلاء حقوق وامر الناس بحسن المعاملة. وانما اصلا قال اخوانكم خوالكم اطعموهم مما طعمتم واكسوهم مما اكتسيتم. وبدأ ما كان بي بي بي بي هم بيستعملوهم في اعمال غير مشروعة، يستعملون في النهب في السرقه في الزنا ولا تكرهوا فتاتكم على البغاء. ان هو كان بيطلع البنت تزني ويجيب فلوس وهو قاعد يقول لك اصل انا شاريها اصلا انا مش هتفرق معايا حاجه. فبدا الاسلام ينهى وتنزل ايه تنزل احكام شرعيه خاصه بهؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيخاطب هؤلاء العبيد, انت متخيل ان واحد هو اصلا اتولد على ان هو مسلوب الاراده ومع ذلك هو ايه خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان مهم جدا انك تتحرر, يعني مهم انك انت تعيش بني ادم قبل ما هقولك تعيش مسلم, انك تعيش بني ادم, انك تفهم ان لك انك لك اراده تستطيع ان تتحرك بها, انك تفهم انك انت لست عبد الا لله سبحانه وتعالى, انك انت ليس بينك وبين الله واسطه, انك تفهم انك عبد عند خالق السماوات والارض, ان ليك رب يملك كل شيء ويحكم كل شيء. فده بعد كده هتعرف تخاطب بقى بالدين, بعد كده تعرف يتقال لك لما يتقال لك دين تقول والله اه انا اقول اه ولا لا. لكن احنا مش هينفع نبقى عبيد مثلا للمجتمع, اصل الناس هتقول, مش هينفع نبقى عبيد للسلطه اصل انا خايف, مش هينفع نبقى عبيد للرزق, ده واحد مشغل حاجه حرام مثلا في مكان واقف فيه بيبيعه فتقول له يا عم ده حاجه ده حرام, يقول لك والله اصل صاحب المحل عايز كده, اصل السيستم كده السيستم كده. طب ما السيستم ده بيتغير, انت من تضع هذا النظام انت وغيرك. اكل عيش هعمل ايه؟ تلاقي واقف في محل او واقف في مصنع او واقف في مكان وقت الصلاه ما بيصليش, تقول له يا ابني قوم صلي, يقول لك اصل انا لو صليت وهسيب المكان وهيزعلوا واصل انا مش عارف ايه. يا ابني هو انت عبد عندهم ولا عبد عند ربنا؟ يقول لك يا اخي ما العمل عباده. يا عم الصلاه عباده والصلاه اهم من العمل. هو مين قال لك ان العمل عباده والصلاه مش عباده؟ يعني حد طلع دي من دي وحد قال لك سيب العمل؟ بقول لك صلي. ان نقطه ان احنا هو تحول الى عبوديه. هنا الراجل هنا بيقول له مين اللي منعك انك تسلم؟ قال له انت. قال له انا ليه؟ انا عملت لك ايه؟ قال له انت الكبير واحنا تعودنا ان انت لو اسلمت كلنا وراك. طبعا ده منطق يعني في غايه الضعف, لان لو كان هذا المنطق هو المنطق الاوحد او المنطق الصحيح لما اسلم الصديق ولما اسلم عمر ولما اسلم بلال ولما اسلم صهيب, ما كانش الصحابه اسلموا اصلا. يعني الناس اللي احنا بنفتخر باسلام هؤلاء وقصص هؤلاء اسلموا على غير اراده قومهم. يعني لا كان ابوه موافق ولا كانت امه موافقه ولا كان اخواته موافقين ولا كان جيرانه موافقين ولا كان كبار المجتمع موافقين ولا كان الملأ موافقين ولا كان الاعلاميين موافقين ولا كان كبار قريش موافقين ولا كان حد موافق اصلا ان هو يسلم. لكن هو اسلم رغم انف الجميع لانه اعتقد حقا ان الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والارض, لانه علم الحق فاتبع. ان احنا احيانا كتير بنعلق الرضا بالحق او الايمان بالحق او اعتقاد الحق على مين؟ على لما يجي لك الاوامر. يقول لك يا عم لما الاوامر تيجي انا اعمل ايه؟ انا بقى انسان كويس بجد والله. طب لو الاوامر ما جاتش خش جهنم بقى مع مين؟ مع الناس كلها داخله ويعني جت عليا انا. لذلك مهم جدا مساله تحرير الاراده. يعني قبل ما تتكلم في تفاصيل الدين فكر كده انت عايز ايه. انت ارادتك جنه؟ انت ارادتك الاخره؟ انت تريد رضا الله؟ طيب اللي انت بتعمله واللي انت هتعمله واللي انت بتفكر فيه ده هو رضا الله؟ ده سؤال محتاجين نتلوه على انفسنا مره وراء مره. حرر نيتك, حرر ارادتك, لان هذا مناط التكليف. ان انسان ان ربنا سبحانه وتعالى كلفه وانت كلفك ليه الا اذا كنت حر؟ يعني هو لو انت متساق, طب وانا كلفك ليه؟ ما كلف الناس اللي بتسوق. يعني خلاص والله احنا يا رب ملناش, احنا بص الرئيس اللي يجي علينا احنا هنسمع كلامه, فبالنسبه لنا خلاص انتوا مش مكلفين اصلا, احنا هنكلم الرئيس والرئيس ايه يعني زي ما سيدنا موسى راح لفرعون كده, لان الباقيين خلاص هم اتباع. لكن لما بني اسرائيل ما راحش لكبار بني اسرائيل, راح لواحد واحد بني اسرائيل. الموضوع مختلف. لذلك انت مهم جدا انك تفهم مسألة ان احنا بنتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم, موقعنا فين في المشهد, احنا فين في هذه المشاهد. هل احنا زي كعب بن اشرف كده وزي عمرو بن سعدة لما قال انت, قال ولما والتوراة ما حلت بينك وبينه قط؟ قال له والله انا عمري ما منعتك عنه. هو انا في يوم من الايام قلت لك ما تروحش لمحمد؟ في يوم من الايام قلت لك ما تسمعش كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ في يوم من الايام منعت محمد انه يتكلم قدامك؟ ما الدنيا مفتوحه, ايه ما تروح يا عم تعمل اللي انت عايزه. فقال الزبير أنت صاحب عهدنا وعقدنا، فإن اتبعته اتبعناك وإن أبيت أبينا. فأقبل عمرو بن سعد على كعب فذكر ما تقول أن قال إلى أن قال ما عندي في أمري إلا ما قلت ما تطيب نفسي أن أصير تابعا. قال له والله أنا مش هينفع أبقى تابع. حال بينه وبين الإسلام نفسه أبت، نفسه ما قدرتش يتخطى نفسه. قال له أنا ما ينفعش أبقى تابع، وما لحضرتك تنفع تبقى إيه؟ قائد. أنا أدخل هنا قائد، لو دخلت قائد أبقى كويس وأبقى مسلم وأبقى بص كل اللي هتقول عليه أنا موافق عليه، لو دخلت تابع مش موافق. كبر ما هم ببالغيه إلى بشق الأنفس. واحد متكبر، عارفين لما أبو جهل كده وأبو لهب وكبار قريش وعقبة بن أبي معيط لما أنا وصلنا إيه قال له خرج الناس دي من المسجد ما يقعدوش معانا، يعني إزاي أنا هقعد مع بلال وصهيب؟ اعمل لي مجلس خاص بيني وبينك، لكن أنا أجي أقعد وسط الناس؟ لا أنا بعوش وسط الناس. بيقول لي نبي الله أنا ممكن أسمعك وأسلم معاك بس ما تقعديش مع الناس دي. ليه؟ دول عبيد أو دول ضعفاء أو دول ريحتهم وحشة. أنا ما أقعدش مع الناس دي أصلا، أقعد مع الناس دي ليه؟ أنا أكبر من ذلك. هو يرى في نفسه أكبر من ذلك، يرى نفخ الشيطان في نفسه حتى أصبح يرى أنه الأعظم، يرى أنه أعلى من الدين، يرى أن الدين أنا عم حرك الدين وأجيبه وأديه وأروح وأجيبه، لكن أنا رجل ده أنت بتعرفش أنت بتكلم مين. فراح النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنا هسمعك بس طلع فلان وفلان وفلان دول ما يقعدوش معايا. ونزل قول الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم. نزل قول الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما التفت، بس مجرد التفت نبي صلى الله عليه وسلم للعرض ده، يعني مجرد نبي صلى الله عليه وسلم نظر الى هذا العرض تفكر فيه، فجاء ابن ام مكتوم فعبس، فقال النبي قال الله سبحانه وتعالى ان جاءه الاعمى وما يدريك عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى ويذكر فتنفعه ذكر، اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى، واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. ربنا سبحانه وتعالى تم الالتفات لهؤلاء له، قال له دول لا قيمه لهم اصلا ولا باكي عليهم اصلا، يعني ده ملوش اي قيمه في الحياه، ده واحد متكبر ولا متكبر عند الله. هو هتبقى زي مين يعني؟ ابليس كان في اعلى الدرجات ونزل في اسفل الاسفلين. ليه؟ هو الدين مبني على التواضع، مبني انك تتكسر، مش تتكسر لرئيس ولا تتكسر للقانون ولا تتكسر لفلان وعلان، تتكسر لربنا. ان انت ما يعيش الشرع يقول لك الشرع ده يمشي على الناس كلها، لا هيمشي عليك، ولو هو مش هيمشي عليك انت حر، انت مش عارف انت بتعاند مين، انت مش عارف انت بتتكلم مع مين، انت مش عارف انت مين بتقف امامه وبتصد رأيه او بتصد كلامه. اليهودي قال له كده، قال له والله انا مش هقدر بتابع، انا ينفع بقى يعني انا مؤمن شايف ان هو رسول، القرآن حق، كلام ربنا كلام عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بخير، هو صفته في التوراة، هو اللي احنا هو ده اللي مدار الهجرة، عارف يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. لما بيجي ابنك ماشي في الشارع وانت جاي من المدرسة، هو جاي من المدرسة، لو ماشي وسط 100 عيل بتبص عليه كده تعال عارفه. هم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابنائهم، عارف النبي صلى الله عليه وسلم بصفته بكل صفات، امال ايه اللي منعه ان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عنده قال لك انا مش هينفع ابقى تابع، انا عندي انا ما اقدرش اقيد، يعني ما تحطنيش في قيود، ما تحطنيش في حاجه تبقى صعبه على نفسي. العبوديه قيود، العبوديه كمال الذل لي مع كمال المحبة. انك هتتذل، عارف يعني ايه تتذل؟ عارف شفت واحد مذل قبل كده؟ يعني شفت واحد مثلا عليه دين وصاحب الدين ذله؟ شفت واحد عليه عامل مصيبة واللي له حق ذله؟ شفتوها دي قبل كده؟ شفتوا القهر؟ عادي يعني قهر الرجال اهو، قهر ده بقى مفروض يكون لله. لما بتتذل لله ربنا بيعزك، لما بتقهر لله ربنا بيرفعك، لما انت بتبعد عن ربنا فبتبدا تعمل ايه؟ تبدا تقهر للمخلوق، تبدأ تتذلل المخلوق يبدأ يسيطر عليك، تبدأ تتذلل الشيطان يبدأ يسيطر عليك، يوجهك يغويك يمين وشمال. ليه؟ لأنك أنت تركت خشية الله إلى خشية الناس، وقلبك لازم يخشى. يعني في حتة في قلبك كده لازم تتملى، لو أنت ما ملتهاش بالحق هتتملى بالإيه؟ بالباطل. يعني لو أنت ما حبيتش ربنا هتحب غير ربنا، لو أنت ما خفتش من ربنا وقعدت تسمع عن ربنا وتسمع عن الدار الأخيرة وتفكر في الدار الأخيرة وتفكر في الموت وتفكر في العذاب وتفكر هتقول إيه لربنا لما تقابله وتفكر في الحوض، لو أنت ما فكرتش في الأخيرة هتفكر في الدنيا. يعني لو انت متخيل انك هتقعد ما تفكرش مش هيحصل، هتقعد تفكر، لازم هتفكر. ومش بس كده، ده انت هتفاجئ ان انت التفكير ده بيجيب تفكير، التعلق بيجيب تعلق، تعلق قلبك متواصل. يعني كل ما انت بتنتهي عند نقطة اذا بك ايه تفتح نقطة اخرى، وهكذا نقاط وراء نقاط، القلب بيفضل ايه يتقلقل. لذلك مهم جدا يا جماعة ان احنا نفكر في تحقيق العبودية، في تحرير الإرادة. هو أنا لو كنت أيام اليهودي ده وأنا على دين اليهودية ده، يا ترى كنت هسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني في يهود أسلموا زي عبد الله بن سلام، قالوا عليه، قالوا عليه الأول عالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا، قالوا له ده أحسن واحد في الدنيا. عارف لما يطلعك أحسن واحد، يا ده راجل شاطر ودكتور ومؤدب وصادق، بص يديك حاجة جميلة في العطايا، وبعدين فجأة يحصل ايه؟ يحصل ان انت خالفته، ده راجل كذاب ومنافق وفجر وضلالي. لا، هو ايه اللي حصل يا جماعة؟ عالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا، ازاي تغير؟ ازاي تغير من عالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا الى ايه؟ الا انه يكون سفيهنا وابن سفيهنا. هو ده بالظبط اللي هو حاصل، ان هو هما الموضوع بالنسبة لهم انت هتخالف رأيي ولا هتوافق رأيي. في ناس عبد الله بن سلام واجه هذا، يعني واجه ان هو يتقال عليه كده وكمل واستمر. ليه كمل واستمر؟ لانه امن ان هذا هو الحق. ناس رضا بقى، ناس ما رضتش، رضا الناس غاية لا تدرك فلا تسعى لها، رضا الناس غاية لا تدرك فلا تسعى لها. ايأسوا من الناس يا جماعة، كبروا دماغكم من نظر الناس، مش مهم الناس ترضى، والله ما هيرضوا، والله لو عملت ايه لو ايد صوابعك العشرة شمع ما هيرضوا. راعي الشرع في معاملة الناس، ربنا امرك بحسن خلق احسن خلقك، ربنا امرك بالبر بر، ربنا امرك بالصلة صل. يرضى ما يرضى، صدقني مش هيرضى، صدقني الناس لا ترضى، الجميع لا يرضى، لكن الله يرضى. فما اجمل معاملة الله. يعني خلي المعاملة مع ربنا جميلة، اسهل وألقى وأتقى. الصحابي أو هذا الرجل اللي هو اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه لغة يهود، بدأ يتعامل مع اليهود، واليهود انكبوا على أنفسهم في بني قريظة، والنبي صلى الله عليه وسلم عقد معاهم معاهدة اسمها معاهدة بني قريظة. هذه المعاهدة خلاص هم نظير أجلاهم وقينقاع أجلاهم، وكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة دفاع مشترك. فبقى فيه ايه معاهدة جديدة، هذه المعاهدة تنص على مجموعة بنود، منها ايضا مسألة الايه الدفاع الايه المشترك. يا ترى هل سيحترم اليهود العهود والمواثيق؟ يعني سنرى بعد ذلك كيف انهم ايه غدروا، بل قرروا ان هم يعني يفعلوا شيء صعب جدا، خانوا العهد وقرروا هم نفسهم ان هم يقتلوا المسلمين في وقت الحرب. يعني هم نفسهم قرروا الاعتداء، وكيف حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الاحزاب. يعني هم استغلوا فرصة ضعف المسلمين او انشغال المسلمين في الاحزاب وقرروا ان هم يهجموا. لكن هم احنا لسه في مرحلة الايه، في مرحلة المعاهدة. في الوقت ده جاء خبر للنبي عليه الصلاه والسلام ان رجل اسمه ابو سلمة مات. ابو سلمة ده فاكرين قصته؟ الرجل من المهاجرين الاول اللي كان عنده زوجه اسمها ام سلمة وطفل، واللي هو سلمة، وازاي ان هو لما جه هاجر اهل مراته مسكوا فيه وقالوا لا مش هتاخد بنتنا مننا، وهو قرر انه يترك ابنت زوجته وطفله هو ايه ويهاجر. وبعد ذلك قعدت مراته سنة تبكي، وبعد كده هاجرت له، وكيف شهامة الرجل عثمان بن مظعون وخرج بها وهو على الكفر شهامة خد من مكة للمدينة 500 كيلو وهو ماشي قدامها عشان يأمن الطريق ورجع لوحده. كنا تكلمنا في أحداث الهجرة عن أبو سلمة. أبو سلمة ضرب في أو طعن في غزوة أحد وكان به جرح غائر. وبعد 5 شهور اللي هو الفترة اللي احنا فيها ديت في قصة النضير انفجر جرحه ومات من النزيف. مات طبعا. يعني انا بقول لكم ان في 140-150 واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة ديت ماتوا. فما كانش المدينة محتاجة مزيد احزان. يعني ما كانش فيه محتاجين ان يبقى فيه احزان كثيرة. لكن هذه الاقدار ان احنا لازم توطن نفسك على ده. ان الناس اللي انت شغالة في الدين والناس اللي انت متعلق بها في الدين والناس اللي هي قريبة من قلبك في الدين الناس دي عادي ممكن تموت في اي لحظة. يعني وطن نفسك على انك ما تتعلقش بحد في الدنيا. وطن نفسك انك هتستمر حتى لو وحيد. وطن نفسك ان لك رب تتعامل معه. هذه نقاط مهمة. ان احنا احيانا بيبقى هو شغال في الدين في البيئة حابب ان هو يشتغل وسط الايه وسط الهيصة. احنا مش هتلاقي الهيصة. يا ترى تستمر؟ يا ترى هتكمل في الدين لو ما لقيتش حد؟ يا ترى عيش ده فكر. عيش ده فكرة قبل ما تعيشها تطبيق. يا ترى لو انت ما فيش حد حواليك هتعرف تكمل؟ هتكمل في ايه؟ ايه يخليك تكمل؟ ايه ثبتك؟ إيه دعاء؟ عبادة؟ عمل صالح بتعمله بينك وربنا مستمر؟ إيه علم بتعلمه؟ ايه اللي انت شايف ان انت ممكن تكمل فيه؟ ابو سلمة مات وكأن ابو سلمة قد تعود هذا ان بقى فيه مآسي. المرأة اللي هي زوجة ابو سلمة اللي هي ام سلمة هذه المرأة قاست مقاساة شديدة. تخيلوا كده يا جماعة ان الست دي جوزها هاجر. يعني هي اتثابت في مكة وقضت التعذيب في مكة وبعد كده جوزها هاجر وهي اتثابت في مكة وبعد ما اتثابت في مكة سنة وفضلت تبكي سنة كاملة. اهلها اذنوا لها ان هم ايه ان هي تاخد الاهل جوزها اخذوا الطفل واهلها منعوا انها تسافر. فبقى اسرة ممزعة طفل مع الاب مع الجد للاب والجدة للاب وهي مع اهلها وابو سلمة سافر مهاجرا الى الله لا يفكر الا في رضا الله سبحانه وتعالى. وبعد كده اخيرا اهل جوزها جابوا لها سلمة وبعد كده هي اخذته وهجرت بيه لوحدها ولما وصلت خرج ابو سلمة في غزوة احد وبعدين ايه جرح وبعد كده خرج الى بني عبد الاسد. اخرج النبي صلى الله عليه وسلم قائدا على بني عبد الاسد ثم ايه ثم وهو عائد انفجر جرحه ومات. عدى 3 شهور بقى في عندنا اسرة منهم فيهم امرأة شديدة الايمان لكنها مكلومة تتعرض لألم شديد. وكان هنا نقطة مهمة نقطة ان الحياة الاجتماعية عند الصحابة وعند النبي في حياة المسلمين كانت سهلة قوي. ودي من اهم المميزات من اهم المميزات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عن الدولة القومية اللي احنا عايشينها دلوقتي. ان الحياة الاجتماعية كانت سهلة. يعني كان سهل قوي ان حد يتجوز. كان سهل جدا ان ان ان ان ان موضوع يتم الجواز بامر بسيط. ما كانوش عندهم تشديدات اللي عندنا. ما كانش عندهم الكلكعة القيود والصعبة التي عندنا. افهم ان الناس اخلاقها بقت صعبة وان لابد يكون في قيود. افهم ان الرجالة بقى فيهم نوع من انواع الاستخفاف وان هو لو لم يكن هناك قيد مادي او قيد بالقوة فهو ممكن لا يكون صاحب شهامة ولا صاحب رجولة ولا صاحب كلمة. يعني من الحاجات المهمة جماعة هو العقود بتتم بالتوثيق ولا بالكلام. الاصل في العقود الكلام صح؟ يعني انت لما تيجي تبيع لاب مفروض ان هو لما يجي يبيع ويشتري يقول لك ايه انت بعت اشتريت انا بعت اشتريت. لو حصل حاجة وراح اشتكاك انت كلمتك اللي موجودة ولا العقد اللي بينك وبينه؟ مفروض ان كلمتك المفروض ان كلمتك المفروض ان كلمتك بقت احد من السيف احد من العقد. فيقول لك مش ماسك عليها حاجة شوية مكتوب ايوه بس انت اديت كلمه، هو انت نصفت او انت عندك خلل، عندك مسؤوليه معينه. هو هنا بيعمل ايه؟ بدل ما فيش حاجه مكتوبه، حد شاف خلاص فيش حاجه، انت مش ماسك على حاجه، ويبدا يساومه. فين يساومه؟ لان مفيش حاجه مكتوبه، يقول له مالكش حاجه اصلا يا عم، اللي انت عايز تعمله اعمله. يبدا يبخسوا حقه. ليه يبخسوا حقه؟ عشان مفيش حاجه مكتوبه. يا صديقي الامر مراقب، يا صديقي الكلمه عهد، يا صديقي يصب الناس في النار حصائد الالسنه. يعني الكلمه كلمه، الزواج بكلمه، والطلاق بكلمه، التوحيد بكلمه، والكفر بكلمه. يعني مش لازم عشان هو يدخل الاسلام يروح يعمل شهاده. هو لو شهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله والتزم طاعه الله سبحانه وتعالى، هو كده ايه؟ اسلم. هو مش محتاج حاجه تانية، مش محتاج عشان بعد الشهاده حاجه تانية. نوثق بقى ونعمل حاجات جميله وظريفه عشان الناس تعرف، وده اشهارات وحاجات جميله كويسه. لكن هو ثبت اسلامه بالايه؟ بالكلمه. وثبت كفره بالكلمه. ثبت الزواج بالكلمه، وثبت الطلاق بكلمه. توثيق الزواج والطلاق ده امر قيد، يعني امر ممكن الناس تعمله جميل، لكن ليس عليه اصل امر الزواج والطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم لما المراه انقضت عدتها خطبها. لمين؟ لنفسه. ليه؟ النبي عليه الصلاه والسلام متزوج سوده، متزوج ام مين؟ عائشه. متزوج ام منين؟ حفصه. وبعدين تزوج مين؟ ام سلمة. وخديجه ماتت. وبعدين تزوج بعد احد وبعد بني نضير مين؟ ام سلمة بعد انقضاء عدتي. المرأة مكلومة ومفيش حد يشيل. هنا نقطة مهمة يا جماعة، نقطة النبي وهنشوف وهقول حالا هو واحنا بنتكلم على باقي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي. ازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل، يعني كان شاب، يعني ما كانش يسيب حد يقع في مشكلة ويقول له ماليش دعوة. اللي كان بيعرف يساعد يساعد. مش هقول لك انه كان متحمل دنيا الصحابه، يعني مش كل صحابي عنده مشكله النبي صلى الله عليه وسلم يحلها له دنيويا. عادي ممكن كان صحابي يتجوز والنبي ما يعرفش، صلى الله عليه وسلم زي عبد الوهاب بن عوف كده. ممكن يكون واحد مديون والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش، او هو لا يجد يعرف وما عندوش حاجه، فيقول له خليه كاتب يا سلمان وهو يحاول المساعده. لكن غالب حياه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشوف مشكله كان بيعمل ايه؟ كان بيقف، كان بيحاول مساعدة، حتى لو بالدعاء، حتى لو بالدعم النفسي، حتى لو بالمشورة. يقول له اعمل كذا وكذا وكذا، ما قال له انا عندي مشكلة اعمل ايه؟ قال له روح اسرع. سلمان لما قال له انا كتبت اليهودية على عدد معين من النخل ان انا ازرعه، وان واليهودي يهودي، قال له النخل لازم يطرح. يعني مش تزرع نخل، يعني مش تجيب لي نخل وتزرعه يبقى النخل ده بتاعي. قال له لا تزرعه ويطرح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له انتظر لما انا ايه؟ لما انا اجي احط انا اللي اغرسه بده بيدي. فكان هو سام اللي بيقدر يساعد بيه بيساعد. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمه. ده نقطه فرح كده في ايه؟ في الاحداث الضخمه التي مليئه بالايه؟ بالبلاءات بعد احد، ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ام سلمه. واتولد في الفتره دي لعلي بن ابي طالب ايه؟ الحسن. الحسن ابن علي ابن ابي طالب. عارفين الحسن والحسين؟ احنا سنة كام دلوقتي؟ 4. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات والحسن كان عنده كام سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يموت سنة كام؟ 10 بعد الهجرة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مات وحسن كان عنده كام سنة؟ 6 سنوات. هو يا جماعة احنا في سنة 4. هو تلات سنة 4. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم سنة كام؟ سنة 10. يبقى اللي كان عنده بقى اللي كانت سنة بعد كان عنده كام سنة بعد سنة 10؟ 6 سنين. غزوة بني لحيان. بني لحيان. مين بني لحيان؟ فاكرين بني لحيان اللي هم طلعوا على الصحابة وقتلوهم، اللي هم رعل وزكوان وبني لحيان. اللي هم اللي قالوا احنا عايزين قضاء يعلمونا، وقاموا طالعين قتلنهم. النبي صلى الله عليه وسلم قعد يدعي عليهم شهر، وبعد كده وصلهم قرر ان هو ايه يخرج اليهم. خرج في جماد الاولى على رأس 6 أشهر من صلح بني قريظة بني لحيان يطلب باصحاب الرجيع اللي هم خبيب واصحابه اللي هم العشرة، وظهر انه يريد الشام ليصيب من القوم غيره. يعني قال ان هو عايز هيطلع ناحية الشام، ودي كانت تورية ان هو اصلا كان بيوري يعني ايه، يعني ما كانش يقول للناس انا رايح فين ليه. عشان اخوه ما ينتقلش. طب مش هو اللي يقول لهم دول صحابة؟ في صحابة عادي، ممكن ان هو بيحب يتكلم لسه ما خدش القوة قوي، ففي عيون ممكن يكون الجيش مخترق، في منافقين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوري ده من الواقعية، ان احنا محتاجين يبقى عندنا واقعية شوية. احنا دايما لما بتعيش وسط الناس الطيبين اهل المساجد فبيعتبر ان دول ايه، دول ملائكة بقى خلاص، فبيبقى مش قادر يتخيل ان ممكن واحد يحصل منه ان هو ايه يبقى منافق، مع انه قاعد جنبك وبيصلي وملتحي وكل حاجة، وهو دل عليك مثلا. او مثلا واحد يكون مثلا بتاع دنيا ويباعك في دقيقة باي عشوة مثلا، ويعني هو مش متخيل ده، فبقى عنده صورة مثالية. انا دايما بضغط على موضوع ده شوية، لان انا يعني هذا من بلايا هذا العصر، اللي هي التصورات الوهمية، الصور المثالية. وده من احتكاك المسلمين كثيرا بغير المسلمين من النصارى وغيرهم، اللي رسم عندهم صورة عن الدين هي مش دي صورة الدين، فبقى خلى الناس ابتعدت عن الدين، لان هو خايف، لان الدين عنده مش واقعي. ليه؟ ما الدين عنده في افاق عالية، اللي هو مثلا ايه عارف يقول لك ليه ما بكونش الليل عمر، يقول لك والله انا ما بقومش الليل اصلا، انا عشان اقوم الليل لازم اكون عندي طاعات كتير. يا عم ما تقوم تصلي وكل والله احد وكل واحد بفكر كل واحد رب الناس. يا عم واظب على واظب على الوتر. هو بالنسبه له اترسم عنده انه قيام الليل لازم يجيب ايه، لازم يجيب ساعتين واللمبه تكون منوره وتكون مظلمه حته وفي طقوس كده والجو حلو والشباك مش عارف ايه، ويكون انا نمت وصحيت بعد الساعه كذا، واكون بقى قرات الصوره بالليل وعملت فيها تفسير. وبص عنده شويه طقوس كده، الطقوس دي عملت ايه، منعته ان هو يقوم الليل. ما بتصدقش ليه يا عم؟ يقول لك اصل هيطلع نصاب. يعني من الاخر كده ما بتصدقش ليه؟ هو عشان لازم يتصدق، لازم يتصدق لواحد بص يعني عنده فقر، راجل تحت البلاطة. فلو لقى الراجل مثلا عنده مثلا لابس هدوم ما يستحقش الصدق، يعني انت مفروض تتصدق عليه. فبينتج عنه ايه؟ مش بيتصدق. هو خلاص بقى في صورة كده في دماغه انه عشان يتصدق لازم الصدقة تطلع فين؟ احسن واحد اكتر، يعني هو الراجل هياخد الصدقة هيمصها. عارف اللي كان بيبص النوى، اللي هو كل جنيه ينتفع بيه في موضعي. لو قال لا الراجل عنده شويه معاصي ولا سفيه ولا عنده مشكله، قال لا مش متصدق انا عم. طب والناتج ايه؟ الناتج ما عادش متصدق. الصلاه، الصيام، القيام، الذكر، الدعاء، الدعوه، التعليم، العباده، صور مثاليه مانعه. الناتج النهائي بعد يعني دعك من الامثله الكثيره، الناتج النهائي ان احنا بقينا بنترك العبادات حتى او تحت زعم ان العبادات ما بتقعش موقعها. وده خلل. ان يا جماعه عادي ممكن تصدق اليوم على زانيه، تصدق اليوم على سارق، وتلاقي بقى فلان عامل منشور على الفيس ولا في اي موقع من المواقع الاجتماعيه وكله بيجري عليه. بيجري ليه؟ قال لك اصل طلع يا جماعه انا عارف ما تديش واحد نصاب، تحرى بصدقاتك الايه الفقير والمحتاج، وانا ما اقولكش روح ادي صدقتك لاي حد. بس بلاش الصوره تبقى هي دي الصوره، ان كل الناس اتفقدت الثقه في كل حد. يعني بقى لو شفت اي حد مش هتصدق. طيب هتصدق عند مين؟ هتصدق عند الراجل اللي انا عارفه. طب اللي انت عارفه ده تعرفه ازاي؟ اقول لك حد هيدلني عليه. طب انت مين يدلك عليه؟ مفيش حد. طب انت منتظر بقى سيدنا جبريل ولا ملك الملائكه ينزل لك عشان يقول لك مين اللي هيعمل؟ مش هيحصل. اخب الاسباب وانزل دور. لكن انت منعت نفسك من الصدقة لان في صورة بقت مرسومة. اصل الناس عارف انت ايه ليه بتعملش باخلاق حسنة يقول لك اصل الناس ما تستحقش الاخلاق الحسن. طب ما انت كده انت نفسك اللي هتتضر، ما انت كده مش هيبقى عندك اخلاق حسنة. نكمل بعد عشان ان شاء الله. الواقعية ان النبي صلى الله عليه وسلم ورع على الناس، يعني مهمة يا جماعة جدا مسألة الواقعية دي في التعامل الديني. يعني بلاش لما نيجي نعمل اي حاجة في الدين نبني على الاوهام. في ناس بتنحي الدين جانبا وتنطلق من الواقع فقط، فبتحس ان هو بيتحرك في الدين. فين الدين؟ يعني هو بيتحرك بمفاهيم العلمانية اللي هو ما فيش دين اصلا، اللي هو باخلاق ملهاش علاقة بالدين خالص، اللي هو بينصب وبيكذب وبيزور وكل حاجة. فانت بتستغرب، والاسم انه بيشتغل عمل دين او الاسم انه هو متدين، ولا ألوم عليه انه هو متدين في الصلاة والصيام والذكر جزاه الله خيرا على افعالي، ولا يعني احنا ما عندناش في الدين ان انا هسقطك. يعني كل انسان يحمد على ما فيه من خير ويذم على ما فيه من الشر، ولا على ما فيه من الطاعة ويبغض ويعاد على ما فيه من المعصية. كل الناس فيها يجتمع فيها الطاعة والايه والمعصية. انا مش بتكلم على الانبياء، انا بتكلم على البشر. فطبيعي ان باقي البشر يعني من غير المعصومين ان هو بيجتمع فيه طاعة ومعصية، وكل الناس فيها كده. يعني احنا ما عندناش في الاسلام ثقافة اللي هو فلان حلو وعلى طول، هو حلو بس عادي لو في معصية او في خطأ بيقف عند هذا الخطأ. الحق اعلى من الجميع. وكذلك ما عندناش في الدين ان واحد سقطه، يعني منهج التسقيط ده مش موجود. هو ممكن تسقطه في معيار معين، يعني دايما ناس تستدل في التسقيط عليه او في الجرح عليه على مثلا علماء الجرح والتعديل في الحديث، وعلماء الجرح والتعديل بيجرحوا في الحديث مش في الحياة. في صفة قادحة زي الكذب مثلا، لكن وهذه قادحة في لانها متشعبة في شتى انواع الحياة. لكن عادي ممكن يكون واحد ضعيف في الحديث لكن قوي في العبادة، قوي في الفقه، قوي في العقيدة، قوي في الحق. ممكن واحد يكون ضعيف في العلم لكنه سيف من سيوف الله. فهنا لما بتيجي تحكم على معيار معين. المعيار انك انت فلان ده انت موقعه خالص، ده مش موجود في الدين، لان كل الناس مخاطبة بايه؟ الدعوة الى الله، الا من سبق عليه الايه؟ الكتاب. يعني سبق عليه الكتاب يعني ايه؟ يعني اما مات على المعصية، واما انه نزل عقوبته في الاخرة وهو في الدنيا زي ابو لهب كده. هو خلاص هو سبق عليه الكتاب، يعني هو بعد نزول تبت يد ابي لهب تبه، مش مكلف الان ان هم يروحوا يدعوه. اللي هو لا يؤمن من قومك الا من قد امن، هو نوح عليه السلام مش مكلف انه يروح يقول لهم. هو هنا وقف عنده التكليف في ايه؟ بدعوة هؤلاء. لانه خلاص هو الله سبحانه وتعالى اخبره بايه؟ بانه لا يموتون على الكفر ومعاقبون على هذا الكفر بالنار والخلود في النار. فهو مش هيروح يقول لهم امنوا ان انتم هتموتوا وتخشوا النار. هو خلاص هو هنا انتهى التكليف بدعوة هؤلاء. فاهمين؟ فمسألة الواقعية مهمة جدا في التعاملات الحياتية. وفي ناس تانية بتتعامل في الدين ان هو بيقرأ الكتاب فبيعمل ايه؟ فبيعيش الكتاب. يعني هو قرأ مثلا قصة مثلا ايه مصعب بن عمير مع امه، فهو عاش ان انا ايه؟ ان انا مصعب والست ديت ايه؟ هي ام مصعب. يا عمي امك غير ام مصعب خالص. يعني دي حاجة ودي حاجة. عاش مثلا قصة الامام احمد في المحنة، فهو اعتبر نفسه الامام احمد وكل من حاول. عارف مثلا قصة ابن تيمية وصراعاته الفكرية مع الجميع وقوته في ايراد، فهو قرر ان هو يبقى هو ابن تيمية. يا عمي انت مش ابن تيمية، ولا ده واقع ابن تيمية، ولا الناس ديت هما هؤلاء علماء الذين كانوا يناظرون ابن تيمية. يعني الناس دي كانت علماء، حتى اللي كانوا بيناظروا كانوا علماء. انت بتتكلم في ناس في حاجة تانية خالص، في مستوى تاني خالص. يعني اللي بيرد الدين بالعقل او اللي بيقدم العقل على النقل زي المعتزلة مثلا، ما هماش مطلقا زي العلمانيين اللي هو اصلا مش عارف لا دين ولا اي حاجة خالص. يعني التاني كان عنده دين وكان عنده ادلة وكان عنده ايات وكان عنده احاديث وكان عنده فهم وكان عنده ادراك لنوع معين من التأويل، لكن التاني ده تاني خالص، في حاجة تانية خالص. قالت النبي صلى الله عليه وسلم عن اصحابه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بني لحيان ليصيب منهم غيره حتى نازل منهم بأرض من هذيل فوجدهم قد حزروا. مع ان النبي صلى الله عليه واخذ الاسباب وفي الاخر طلع ايه؟ عرفوا منين؟ عرفوا. هنا دي نقطة مهمة جدا انك انت بتتعامل في الدين خلاص متوقع ان انت في اختراق معين لازم مش هينفع بقى تتأزم وفلان وتعمل تحقيقات مع واحد واحد يعني يفكر واستدرك وفكر هي جت منين لكن خلاص هو ده واقع حصل حزروا ومش بس حزروا ده حزروا وتجهزوا صعدوا على الجبال وجهزوا عدة عشان يقاتلوا مين المسلمين فبقى المسلمين لما يروحوا طبعا هما دي أرضهم فهم أدرى بإيه بالأرض من المسلمين. الحاجة التانية ان هما في المستوى أعلى والتانيين فين في الوديان هيجيبوهم فتمنعوا في رؤوس الجبال فقال صلى الله عليه وسلم لو أن هبطنا عسفان لرأت قريش أن جئنا مكة. لو احنا نزلنا الوادي ده قريش مش هتفهم ان احنا جايين لبني لحيان هيقولوا ايه احنا جايين نغزو مكة هيبقى عندنا هنقاتل بني لحيان وهنقاتل ايه مكة يبقى الطريق ده مقفول. فخرج صلى الله عليه وسلم في 200 راكب حتى نزل عسفان ثم بعث فارسين حتى جاء كراع الغبيم ثم انصرف إليه فذكر أبو عياش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعسفان صلاة الخوف. هنا جاء صلاة الظهر فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ إيه؟ يصلي الظهر. المشركين شافوا المسلمين بيصلوا الإيه؟ بيصلوا الظهر فقالوا نهجم عليهم نقتلهم ولا ننتظر إيه صلاة الخوف؟ صلاة الخوف صلاة شرعت للنبي صلى الله عليه وسلم روى أهل السير أنها صلاها 10 مرات وثابت يعني أنها في 4 أحاديث أنها صليت إيه 4 مرات اللي هي في ذات الرقاع وبطن نخل وعسفان وذي كرد. حديث ذات الرقاع هيجي معانا إن شاء الله المرة القادمة وفي خلاف في ذات الرقاع اللي هي قبل يعني خيبر اللي هي ما بين كريزة وخيبر ولا هي في الأحداث ديت وفي يعني البيهقي يرجح وعلى خلاف ابن حجر وابن القيم ان هي في كانت بعد ايه بعد النظير لحديث جابر ان هيجي معانا يعني ان جابر في غزوة الاحزاب النبي صلى الله عليه وسلم كان جابر متجوز فمعنى ان هو اتجوز ان هو كان متجوز قبلها وهو اتجوز وهو عائد من ايه من هذه الغزوة ذات الرقاع فيقولوا بقى هو ازاي يبقى اكيد كده ذات الرقاع قبل ايه قبل الاحزاب على ان البخاري روى الحديث بعد ايه بعد الاحزاب لكن رواه بغير صيغة يعني مش سند الحديث للبخاري رواه في كتابه تمويد صيغة التمويد بيسموها صيغة التمويد. طيب خلينا قبل ما من من من من نوصل لذات الرقاع واحنا في بني لحيان ان الصحابه راحوا النبي عليه السلام بالصحابه ذهبوا الى بني لحيان ووجدوهم ايه قد حزروا وطبعا غالب هنا في الموقف ده ما حصلش معركه. النبي عليه السلام جاءت الصلاه هينفع تصلي واحنا في الحرب يبقى الصلاه اهم ولا الدرس؟ ناس بتحارب حارب يعني ممكن تموت ومع ذلك هو بيصلي. تخيل واحد ماسك مدفع في عصرنا الحديث بقى ومسك مسدس وجي وقت الصلاة شرعا يصلي يصلي يكبر ويصلي صلاة الخوف. النبي عليه الصلاة كان بيصلي صلى إمام وقدامه عنده صفين أو عنده صفوف الصف الأولاني بيصلي مع النبي عليه الصلاة والصف الثاني بيحرس بيقوموا مع بعض ركوع مع بعض وهم واقفين بيصلوا عادي الصفين بيركعوا مع بعض مع النبي عليه السلام عادي او الصفوف بترجع مع النبي عليه السلام وبعد ما النبي عليه السلام يقوم ركوع الصفوف اللي ورا تمسك سلاحها وتوجه سلاحها للعدو وممكن تقاتل تضرب بيه والصف الامامي ساجد خلصوا ركعه وبعد كده ايه قام النبي عليه السلام يجيب ركعه ثانيه يبدله الصفوف اللي ورا تطلع قدام تكمل الركعه مع النبي عليه السلام والصف اللي صلى الركعه دي هتعمل ايه يرجع ورا يمسك سلاحه ويقف يدافع. انتوا متخيلين المشهد؟ هي الصلاة مهمة للدرجة دي؟ الصلاة احنا بنضيعها وبننام عليها وبنطنشها وبنكبر دماغنا منها وبعدين الصلاة مهمة لدرجة ان الناس وهي في وقت المعركة بتقاتل ده يصلي وواقف صف ويقف يمسك سلاحه وهو بيصلي ويضرب ويبقى بيراقب ويبص عيني منه وشمال عشان ما حدش يهجم عليه ويحرس التاني اللي بيسجد وبعد كده ده يجيب النبي عليه الصلاة والسلام يسلم ويقف يحرس والناس وبعد كده كل صف يجيب السجود اللي كان عليه يجيب الركعة اللي كانت ناقصاه, وكل صف هو بيجيب الركعة الصف التاني حميه بينتظروا بعض. يعني هو بيقاتل وهو بيصلي, ماسك سلاحه وهو بيصلي, لو جه واحد يهجم على المسلمين هيرميه وهو بيصلي, لو هو شاف واحد هيطلع يجي وراه وهو بيصلي. اللي هي شرعت صلاة الايه الخوف. هذه الصلاة التي شرعت او شرعها الله سبحانه وتعالى ونزلت ايات القصر والجمع في هذه الاوقات حتى نتعلم ان الصلاة امرها جلل. أنا امر الصلاة امر مش بسيط, امر الصلاة امر صعب, امر عظيم. ان الصحابة وهم في ذات وهم في بني لحيان بيصلوا ايه, بيصلوا صلاة الايه الخوف. قالوا كلمة جميلة قوي عن ابي عياش, قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان وعم الشاهين. كتاب البيهقي ده النبوة البيهقي روى هذه الرواية البيهقي بيقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان وعم الشاهين خالد بن الوليد فصلينا الظهر فقال المشركين لقد كانوا على حال لو اردنا لاصبنا غيره. واخذ الناس السلاح وصفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم صفين مستقبل القبلة والمشركون مستقبلوهم, فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبروا جميعا. وبعد كده بدا يذكر ايه صفة صلاة الخوف. على فكرة صفة صلاة الخوف فيها برضو جدير بالذكر يعني ان لها عدة صفات. يعني الصفة اللي انا ذكرتها دي احد الايه الصفات, والعلماء ذكروا لها يعني عدد صفات يقارب العشرة تقريبا لصلاة الخوف. وقال وهذه الصفة اخرجها مسلم بن الحجاج في الصحيح من حديث عطاء عن جابر بن عبد الله الانصاري. بيقول جابر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحاب الظهر بنخل فهم به المشركون ثم قالوا دعوهم. شوفوا بقى الرواية بيقول ايه دعوهم فإن لهم صلاة بعدها أحب إليهم من أبنائهم. يا الله, قال له لو أنت عايز تجيبهم هاتهم في صلاة العصر. صلاة العصر دي هم بيحبوها أكتر من عيالهم. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر والعصر. يعني ايه هم كانوا منتظرين العصر, فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر جمعا. قال وصفهم صفين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ايديهم والعدو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا وركعوا جميعا ثم سجد الذين يلونه والاخرون قيام. فلما رفع رؤوسهم سجد الاخرون ثم تقدم هؤلاء وتاخر هؤلاء فكبروا جميعا وركعوا جميعا ثم سجد الذين يلونهم والاخرون قيام. فلما رفع رؤوسهم سجد الاخرون. واستشهد البخاري بروايه هشام الدستوائي واخرجه مسلم من حديث ابي خثامه عن معاويه عن ابي خثامه زهير بن معاويه عن ابي الزبير عن جابر لانه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم قوما من جهينه فقاتلونا قتالا شديدا فلما صلينا الظهر قال المشركون لو منا عليهم ميلا لاقتطعناهم. فاخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وذكر ذلك لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا انه ستاتيهم صلاه هي احب اليهم من اولادهم. الصحابة كانوا متعلقين جدا بالصلاة يا جماعة. وانا عايز اقول لكم ان ده عمود الدين. يعني لو انت عايز تؤمر واحد ان هو يكمل في الدين الصلاة. يعني حاجتين هما حقيقة اركان ثبات الانسان. الصلاة والصحبة. الصلاة القرآن. الصلاة الذل. الصلاة الخشوع. الصلاة الخضوع. الصلاة انك تسمع كتاب ربنا وتتدبر كتاب ربنا, انك تقابل المصلين, انك لن تعدم خيرا من المسجد. فجمع ذلك في المسجد, انك انت في المسجد بتقابل ناس صالحين وبتعمل ايه وبتصلي. لذلك مهم جدا ان احنا نهتم بامر الصلاة. الصلاة مش في هامش الحياة, مش بعد الدرس وبعد الحصة وبعد الشغل وبعد المصنع وبعد الحياة ولما اكون فاضي مش مهم اصلي. الصلاة قبل كل شيء. ان احنا محتاجين نهتم بامر الصلاة, نهتم بمواقيت الصلاة, نهتم باعمال الصلاة, نهتم بما قبل الصلاة, نهتم بمذاكرة الصلاة, نهتم بفضل الصلاة. يعني نذكر نفسنا كل فترة كده في كتاب اسمه تعظيم قدر الصلاة للمروزي, وفي كتاب اسمه الدين هو الصلاة للشيخ فريد الأنصاري, وألف في الصلاة كثير جدا. محتاجين نهتم بأمر الصلاة, محتاجين يعني نعيش شوية مع الصلاة. نفكر انت واقف في ايد ربنا هتقول لي ربنا ايه سبحانه وتعالى؟ انت هتحاسب على هذه الوقفة، هتحاسب انك تأخرت عنها ليه، وتحاسب انت عملتها ازاي، اللي هو انظروا في صلاتي اتمها ام لا، اتمها ام لا، يعني هيتحاسب على كمال الصلاة، هنتحاسب على كمال الصلاة، اللي هو عشان كده شرع صيام النوافل حتى تجبر هذا النقص في صلاة الايه الفرائض. فامر الصلاة امر جلل، انتم متخيلين ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بني لحيان وهو مأمور ان هو في وقت مثل هذا الوقت، يعني لو كانت الصلاة ممكن ان احنا نأخرها شوية ونتغاضى عنها شوية لأخرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم في وسط هذا الموقف ان هو الصحابة يتقتلوا، جيش قدامه في حرب، ومع ذلك ينزل سيدنا جبريل يقول له صلي صلاة الخوف، ويصلي، يصلي بالجنود، لان امر انك انت قلبك يتعلق بالله سبحانه وتعالى امر خطير، هو ده بلاء الدنيا. يعني انت في الدنيا بيمر بيك احداث كثيرة، لازم وانت في كل حدث بيمر بيك تفكر هو فين ده في علاقتي بربنا، ده هيقربني من ربنا ازاي. يقولوا لا تنشغل بالنعمة عن المنعم ولا بالبلوى عن المبتلي، ان احيانا ربنا سبحانه وتعالى يبتليك ببلوى عشان تفكر هو فين علاقتك بربنا، وأحيانا ربنا سبحانه وتعالى يبتليك يعطيك نعمة الإنسان يفرح ويفخر ويبدأ يطغى. فلا أنت أخذت النعمة، محتاج أنك تفكر في شكر هذه النعمة، محتاج أنك أنت تفكر في الثناء على الله سبحانه وتعالى الذي أعطاك هذه النعمة. ولئن شكرتم لأزيدنكم. أخبرنا عبد الله الحافظ قال أخبرنا عبد الله بن يعقوب قال حدثني يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير، فذكر حديث اللي هو حديث ليه صلاة الخوف. فصلاة الخوف أنا بقول لكم مشروعة، وممكن إحنا عشان إحنا عايشين حياة يعني فيها نوع من أنواع الاستقرار، فالناس ممكن الجيش أو الجنود أو الناس اللي بتبقى في قتالات أو بتتعرض لمسألة القتال، هي ده أكتر ناس بتبقى إيه بتبقى يعني بتتعلم صلاة الخوف. لكن مهم جدا إن إحنا لنا فيها عبرة واحنا بنتذكر سنة النبي او سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا نفهم ان امر الصلاة مش بسيط، يعني لا ينبغي ان ننشغل عن الصلاة، اللي هو كان الحسن يقول من هانت عليه صلاته فما الذي يعز عليه. يعني لو واحد الصلاة بقت هينة عليه، هو ايه تاني يبقى عزيز بقى؟ لو واحد عامل معاملة ربنا وعلاقته بربنا مش مهمة، ايه اللي مهم؟ انك تبقى مكانتك حلو عند الناس، انك تبقى صاحب فلوس، انك تبقى صاحب سلطة، انك انت يشار اليك بالاصابع، ان الناس تفرح بيك وتقول لك والله هو ده، اما هو ده زائل، يعني ما كله زائل، لكن علاقتك بربنا لا تزول، ان هذا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. اقف عند هذا الحد واقول قولي هذا، استغفر الله لي.